كل ما يمكن أن يناسب خلافة الإنسان في الإيه؟ في الأرض، ليشرح قول الله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يوم يطلع ناس يقول لك لا ده احنا بس ما لناش اننا نعبد ونقعد ونحط بس رجل على رجل. تقول طيب يا سيدي، لما اقول لك الصلاه دي هتاخد منك قد ايه في اليوم؟ نص ساعه. خليها ساعه يا شيخ، خليه ورع قوي ساعه. والزكاه تاخد منه قد ايه في السنه عشان يحسبها يعني قد ايه كده في السنه؟ والصوم ياخد منه ايه؟ شهر، نهار شهر. والحاج ياخد منه رحله في عمره. طب بالله شوف لي كده باقي من الزمن بتاعه قد ايه؟ طب يشتغل في ايه يعني ليه بقى؟ تنبل ده يعمل ايه؟ يعمل ايه بقى التنبل؟ ادري ساعة في اليوم؟ وبعدين يوم في السنة يحسب الزكاة، وشهر في السنة يصوم نهاره، ومرة واحدة في عمره يروح رحلة الايه؟ وبقية الزمان يعمل ايه؟ طيب تعالى بقى كده، مش هتاكل يا حبيبي؟ مش هتلبس؟ نمسك له الضروريات دول، الاكل والايه واللبس. هتاكل يا اخويا رغيف العيش؟ تاكل من بقى؟ مين يعملونه ده رغيف العيش عشان يمر بالمرحله لحد ما يبقى لقمه تاكل؟ ايه شوف بقى، عايز كم عين وكم حركه وكم طاقه؟ اولا بس انا عايز المحل مش اللي خبزه، لا اللي بيبيعه بس عشان يعمل لك باترينا ودكان ومش عارف ايه وبتاعه وحاجات زي دي. وبعدين يروح الفرن يبقى يجيب العربيه بتاعته ويقعد لك طول النهار عشان يديك الرغيف. ادي يا عمل، ما روحناش الفرن لسه. وبعدين نروح الايه الفرن نقول له بتعمل ايه يا فرن؟ قال باخد الدقيق، وعايزين فرن بقى بيتولع بايه؟ يتولع بجاز. والجاز ينعمل ايه؟ والادوات تتعمل ايه؟ وده يعوز ايه؟ مصنع كذا ومصنع كذا ومصنع الله. والمصنع ما مبنى على علماء قعدوا يخططوا ويعملوا ويشوفوا الوقود اللي مش عارف ايه الله. وبعد ذلك نروح لجاب الدقيق، والدقيق البابور اللي جاب الدقيق قعد طحن، الطحن الحجر اتعمل ازاي؟ والمكن اللي بيديرها ازاي؟ المهندسين اللي وضعوه ازاي؟ المواد اللي اتبنت منه ازاي؟ دخلت كل علوم الدنيا. ما روحناش للغيط اللي جاب الحب لسه الحب. وبعد ذلك حرست بايه؟ حرست بنحراس، نحراس من الهو من اللي بتجر المواشي، والمواشي دي عايزه ايه؟ تبقى شغلانه طويله عريضه. يبقى الرغيف العيش اللي انت كلته ده شوف احتاج الى كم طاقه من الايه وكم مجال من العمل. هم يعملوا لك كده وانت قاعد صلاه النبي كده تصلي وتصوم الصوم بس. لا انت ما انتش عايز بقى لا تصلي وتصوم، اياك ان تاخذ عمل غيرك. اياك ان تاخذ عمل غيرك. ايه افعل؟ انت لابس جلابيه، طب شوف الجلابيه دي جايه منين؟ اتجذبت ازاي؟ واتنتجت ازاي؟ والقطن اللي طلعها ازاي؟ عمليه طويله عريضه. تبقى ما تقعدش تنتفع بحركه المتحرك في الحياه وبعدين تقول لي لا انا مش عارف الا عشان اعبد. تعبد يعني ايه يا اخويا؟ اصلي واصوم؟ نقول له ماشي، العباده دي العباده هي ان تطيع الله في كل ما امر وان تنتهي عن كل ما ايه ما نهى، في اطار انشاكم من الارض واستعمركم فيها. فكل ذلك عمل يعتبر ايه؟ عباده. والا ستكون تنبلا، تنبل في الوجود. ما تنتفعش بعمل غيرك بقى، الشطاره ما تنتفعش بعمل ايه؟ بعمل غيرك. والى لقاء اخر ان شاء الله.